الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم، وذكر فيه حديثا واحدا وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب ظاهره أن ذلك يختص بهم، ولكن كلام أهل العلم لم يقيد بهذا، فجعلوا ذلك مع الكافر مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب أطلقه أيضا بعض أهل العلم، قالوا هذا يكون في الذم والمعاهد والمستأمن والحربي إذا سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فأهل الكتاب منهم الذمي وهو الذي يكون في بلاد المسلمين، ومنهم من يكون معاهدا، ومنهم من يكون مستأمنا، يعني دخل لتجارة أو دخل لغرض ومصلحة اقتضت دخوله، أو كان محاربا. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا، أخذ منه بعض أهل العلم وجوب الرد هنا لأنه أمر والأمر للوجوب، فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم يعني من غير زيادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا يقولون السام عليكم، السام يعني يدعون عليكم بالموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم، قولوا وعليكم. فهؤلاء حينما يلوون ألسنتهم بالسلام يوهمون المسلمين أنهم ألقوا السلام عليهم بعبارة مقاربة له في اللفظ، فإن الرد يكون عليهم بهذه الصيغة وعليكم، وفي بعض الروايات من غير واو، عليكم، عليكم، عليكم ماذا؟ أو وعليكم ماذا؟ فبعض أهل العلم يقولون هو على ظاهره، يعني هؤلاء يقولون السام عليكم، فإذا قلت عليكم يعني السام، السام بمعنى الموت، السام بمعنى الموت، عليكم أيضا كذلك، وبرواية الواو وعليكم، وعليكم، فهذه الواو تكون عطفا على قولهم السام عليكم، فيقول وعليكم. فسره بعض أهل العلم هنا على رواية الواو باعتبار أن الموت يقع على الجميع، أنه يشترك فيه الجميع، فهو واقع علينا وعليكم أيضا، لكن هذا باعتبار أنه خبر، وهم لا يقصدون بذلك الإخبار، وإنما يقصدون به الدعاء. فإذا كان المقصود به الدعاء فإن رواية الواو قد يفهم منها الاشتراك، يعني هم يدعون على المسلمين بالموت، فكأنه يقرهم على ذلك فيما قد يفهم من الصيغة، يقول وأنتم أيضا عليكم الموت، بخلاف الرواية التي بدون الواو، عليكم يعني علي، أقول عليكم الموت، من غير تشريك ولا إقرار، إلا على قول من قال بأن الواو هذه ليست عاطفة وإنما هي للاستئناف، استأنف كلاما جديدا وليست للعطف والتشريك والتقدير، وعليكم ما تستحقونه أيضا، أو عليكم ما قلتم، عليكم ما تستحقونه من الذم ونحو ذلك، فيكون دعاء عليهم. وهذا بما أن رواية الواو ثابتة والرواية من غير الواو ثابتة، فيمكن أن تحمل رواية الواو على هذا أنها للاستئناف. أما قول من قال بأنها عاطفة وأن هذا يقتضي التشريك باعتبار أنه خبر أن الموت يقع على الجميع علينا وأنتم أيضا كذلك، فهذا لا يساعد عليه الظاهر، والله تعالى أعلم. وإنما الأقرب أنها للاستئناف فيكون دعاء عليهم، يعني كما تدعون علينا فنحن أيضا كذلك ندعو عليكم به. من تحقق أنهم يلوون ألسنتهم وأنهم يقولون السام، وفي بعض الألفاظ أنه السام يعني السآمة، تسأمون دينكم، فهنا على رواية العطف يمكن أن يكون ذلك للاستئناف، ويمكن أيضا عفوا برواية الواو يمكن أن تكون الواو للاستئناف وليست عاطفة، ومن غير الواو بإسقاط الواو عليكم يعني عليكم السآمة، فهم يدعون على المسلمين بأن يسأموا دينهم السآم. وهذا جاء في بعض الألفاظ بعض الروايات في صيغ تسليمهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تحقق ذلك فلا شك أنه يقول عليكم أو وعليكم، لكن من لم يتحقق فإنه يرد أيضا كذلك. بقي من تحقق أنهم قالوا السلام، سمعه في عبارة واضحة أو لكونه يعرف من هذا المسلم أنه لا يلوي لسانه ولا عهد له بذلك ولا يعرفه، وإنما يسلم تسليما حقيقيا بلغة واضحة فصيحة، فهل له أن يقول عليك السلام أو لا؟ من أهل العلم من يقول يرد عليه يقول عليك السلام. طيب ما معنى إلقاء السلام عليه؟ قالوا السلامة من الآفات وأعظم الآفات الشرك والضلال، فإذا سلم منها كان إلى الإيمان فيسلم من هذه الورطات. ولكن صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على ذلك فيقال وعليكم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب، ولم يفصل، ما قال إلا إذا أبانوا عن ذلك. والأصل أن مثل هذا الإطلاق يحمل كما هو المطلق يحمل على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد ما يقيده أو يخصصه، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تفصيلا. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استوقف دعا الرجل الذي سلم يهودي وسأله عما قال وأخبر أنه قال السام عليكم، السام يعني الدعاء بالموت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فدعت عليهم وقالت عليكم السام والذام واللعنة، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما يكره من الفحش، وأرشدها إلى رده صلى الله عليه وسلم عليهم، ما زاد على قوله وعليكم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم ولا يستجاب لهم فينا ولا يستجاب لهم فينا. والنووي رحمه الله جوز الوجهين الرواية بالواو ومن غير الواو، وأن حذفها جائز وقد صحت بها الرواية بل الروايات، وذكر أن إثباتها أجود وأنه لا مفسدة فيه. بأي اعتبار؟ باعتبار ما سبق من أن السام هو الموت فهو على الجميع فلا ضرر فيه، فلا ضرر فيه. يعني لربما يكون هذا القائل قال السام عليكم فيكون ذلك ردا عليه بالمثل. طيب والاشتراك؟ والاشتراك باعتبار أن الموت يقع على الجميع، لكن ذكرت ما فيه من الإشكال على هذا المعنى. وبعض أهل العلم يقول بأن إثبات الواو في الرد عليهم إنما يحمل على الدعاء لهم بالإسلام، يعني لو كانوا قد قالوا السلام عليكم فعلا فنقول وعليكم، يعني عليكم مثل ما قلتم ما الذي قالوه؟ قالوا السلام. فهنا يقال إن محمله هو الدعاء لهم بالسلامة من الشرك والكفر والضلال ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه، أن تدعو للكافر بأن الله يهديه ويصلح قلبه وأن يدله على الحق ونحو ذلك، هذا ليس فيه محظور. لكنه لا يزيد كما سبق، لا يقول وعليكم السلام. والنووي رحمه الله أو غير النووي ممن ذكر هذا المعنى قالوا بأن الإسلام هو مناط السلامة في الدارين، يعني إذا سلموا فإنهم يسلمون، أسلم تسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل. هذا إذا لم يعلم منهم تعريض بالدعاء علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الصيغة وعليكم بعيدا عن الإيحاش، بعيدا عن العبارات التي لربما تكون بعيدة عن الرفق، ونحن مأمورون بأن نرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فلا تتحول التحية إلى سباب وشتائم، وإنما يقول وعليكم أو عليكم، فيكون عليهم مثل ما قالوا، ويكون الراد بهذه الصيغة قد حفظ لنفسه حدود الأدب اللائق والرفق مع العدو والصديق. أما مطاولة ومجاوبة السفهاء بسفههم فإن ذلك يجعله قرنا لهم ويكون ندا ومضاهيا لهم في سفههم، فهم يبينون عن سفه وهو يجيب بمثله، فصاروا بمنزلة واحدة، وهذا لا يليق. وكذلك أيضا ذكر القاضي عياض بأن التقدير إذا علم أنهم يلوون ألسنتهم بالدعاء بالسام، قال فالوجه أن يقدر وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقونه، ولكنه ذكر أن ذلك أيضا ليس على سبيل العطف، لئلا يكون ذلك من قبيل التقرير لدعائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقل وعليك، يعني إذا ردوا. لكن وجه الجمع، صيغة الجمع باعتبار مقابلة الجمع بالجمع، هم يقولون السلام عليكم، قل وعليكم السلام. لكن لو كان واحدا فيمكن أن يقال وعليك، وعليك يعني السلام. وكذلك أيضا أخذ منه أكثر أهل العلم أن ذلك للوجوب، أنه للوجوب، مع أن من أهل العلم خالف في هذا، وقد نقل الوجوب عن جماعة من السلف كابن عباس والشعبي وقتاده، واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الحديث. أما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى عدم الوجوب، وأجاب عن تلك الأدلة التي استدل بها الأولون. وعلى كل حال الأكثر من أهل العلم على أنه لا يرد عليهم بقوله وعليكم السلام أيا كان قولهم، وإنما يقول وعليكم. والنووي رحمه الله نقل الاتفاق على الرد، أنه يرد عليهم إذا سلموا، لكن قرر أنه لا يقال وعليكم السلام، وإنما يقال وعليكم فقط. وهذه الصيغة في الجمع كما سبق لا تدل على التعظيم حينما يقال وعليكم، وإنما مقابلة الجمع بالجمع، مشاكلة في اللفظ إذا كانوا جماعة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. هل يرد على المسلم يقال وعليك؟ يعني لو أن المسلم سلم فقلت وعليك، السلام عليكم، قلت له وعليكم. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله بأن ذلك يكون مجزئا في الرد، رد السلام، لكنه خلاف السنة. قال بأن المشروع أن يقول وعليكم السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك أيضا اتفقوا على أنهم لا يدعى لهؤلاء بالرحمة، يعني ما يقال لهم وعليكم السلام ورحمة الله أو بالبركة ويقال وبركات، وإنما يقال وعليكم فحسب. والذين قالوا يقول وعليكم السلام إذا تحقق من قولهم فإنه يقف عند هذا، يعني لا يزيد بالدعاء بالرحمة. والله تعالى أعلم. والله أعلم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.